بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة 24 من حلقات تفسير آيات الأحكام في المستوى الأول من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآية 196 من سورة البقرة، وهذه الآية الحقيقة اشتملت على أحكام كثيرة مرتبطة بالحج. يقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية كما ذكرت اشتملت على أحكام كثيرة ترتبط بالحج. أولا، يذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية هي التي جاءت بفرضية الحج، أو هي التي دلت على فرضية الحج، وهذا قول غير صحيح. هذه الآية فيها أنه من دخل في نسك الحج أو العمرة فعليه الإتمام، وليس فيها الأمر بالحج، وإنما أخذ العلماء فرضية الحج من قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذه الآية في سورة آل عمران. أما هذه الآية فليس فيها فرضية الحج، هذه الآية فيها أن من دخل في أحد النسكين الحج أو العمرة فإن عليه أن يتمهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج في اللغة هو القصد، الحج هو القصد، أما في الاصطلاح فهو قصد بلد مخصوص لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص، وهذه أيضا لها تفاصيلها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. أما العمرة فهي في اللغة هي الزيارة، هي الزيارة. هل هناك فرق بين الحج والحج؟ الإمام أبو العباس يحيى بن أحمد ثعلب، أو أحمد بن يحيى ثعلب، يقول: إن الحج بفتح الحاء المصدر وبكسرها الاسم. وقال الفراء: هما لغتان، هما لغتان. على كل حال، يعني حج أو الحج الحمد لله، لكن المقصود أن معناه في اللغة القصد، أما العمرة فمعناها في اللغة الزيارة. وأيضا يقال أو جاء عن بعض في كتب اللغة أن المراد بالعمرة في اللغة القصد، مثل الحج، يعني يكون مجتمعين في اللغة بمعنى القصد. طيب، ما المراد بالإتمام؟ الله جل وعلا هنا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. واختلف في المراد بالإتمام على أقوال، واختلف في المراد بالإتمام على أقوال. القول الأول أن معنى إتمامها أن يفصل بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، وهو مذهب عمر رضي الله عنه، وبه قال الحسن وعطاء. فعمر رضي الله عنه كان لا يريد الناس يأتون بالعمرة في أشهر الحج، وهدفه رضي الله عنه أن يتكرر، أن يعمر البيت ويتكرر الزوار له دائما يأتون ما بين وقت وآخر. فهذا هو رأي عمر رضي الله عنه، أن يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج حيث ما يأتي في سفر واحد بعمرة وحج. القول الثاني أن يحرم الرجل من دويرة أهله، أن يحرم الرجل من دويرة أهله، يعني أن يأتي بالعمرة في سفر والحج في سفر واحد، قاله علي رضي الله عنه وطاووس وسعيد بن جبير. القول الثالث أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخ حتى يتمه، خلاص ما دام أنه قال لبيك عمرة أو لبيك حج خلاص يستمر فيه ولا يفسخ حتى يتمه. القول الرابع أنه فعل ما أمر الله فيهما، ما أمر من أركان واجبات السنن يتمها، يأتي بها على التمام والكمال، وهذا قول مجاهد. والحقيقة أن القول الثالث هو الأقرب وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، القول الثالث هو الأقرب وعليه أكثر أهل العلم، وهو أن من دخل في أحد هذين النسكين فإن عليه أن يتمه، عليه أن يتمه ولا يفرغ منه حتى ينتهي منه، ولا يفرغ منه حتى ينتهي منه. قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، جمهور القراء على نصب العمرة وذلك بإيقاع الفعل عليها فتكون مفعولا به، فتكون مفعولا به. هناك قراءة شاذة، قراءة ابن مسعود وقراءة الأصمعي وغيرهما، قرأوها بالرفع وأتموا الحج ويستأنفون والعمرة لله، ولكن هذا بلا شك يعني قراءة شاذة، وعلى كل حال قراءة الجمهور تدل على أنها يعني معطوفة على الحج وأنها تتم وأنها واجبة، وهذا هو الصحيح. مذهب الجمهور أن العمرة واجبة، ويستدلون بهذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله، فإن الله جل وعلا لا يأمر بإتمام شيء إلا لكون أصله واجبا، لو لم يكن أصل واجبا ما أمرنا الله تبارك وتعالى بإتمامه. وهذا مذهب علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعطاء. وهناك قول آخر عن ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما والشعبي وإبراهيم وأبي حنيفة ومالك أنها سنة وتطوع، لكن الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة لدلالة هذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، فدل هذا على أن العمرة واجبة. هناك قول آخر كما قلت أنها سنة، ولكن هذا قول مرجوح. قوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم، فإن أحصرتم، قال ابن قتيبة يقال أحصره المرض والعدو إذا منعه من السفر، ومنه هذه الآية وحصره العدو إذا ضيق عليه، وقال الزجاج يقال للرجل إذا حبس قد حصر فهو محصور. وعلى هذا اختلف العلماء في المراد بالإحصار هنا، ما المراد به؟ على قولين، القول الأول أنه لا يكون إلا بالعدو ولا يكون المريض محصرا، هذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأنس ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، ويدل عليه قوله فإذا أمنتم، فالأمان لا يكون إلا بعد ذهاب العدو وذهاب الخوف، فهم يقصرون الإحصار على منع العدو، أن إذا نسأل الله العافية ولا يبتلينا والمسلمين لو جاء عدو ووقف على باب مكة ومنع الناس من الدخول قال لا أحد يدخل، فهذا يعتبر إحصار، نوع من الإحصار. هم يرون أصحاب هذا القول أنه خاص بمنع العدو. القول الثاني أن يكون بكل حابس من مرض أو عدو أو عذر أو نحو ذلك، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح، ويعني معنى الآية فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي ومثله أو به أذى من رأسه ففدية، أي تقديره فحلق ففدية، المهم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن القول الراجح أن الإحصار يشمل ما لو كان بعدو أو بمرض أو لو فرضا جاءت سيول شديدة ورياح أو غير ذلك، يعني المهم أي نوع من الإحصار يدخل في هذه الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تبارك وتعالى فما استيسر من الهدي، الهدي ما أهدي إلى البيت، الهدي ما أهدي إلى البيت، من الإبل والبقر والغنم، من الإبل والبقر والغنم، وأصله هدي مشدد لكنه خفف، وبالتشديد قرأ الحسن ومجاهد. وعلى كل حال هو هي قراءة شاذة، القراءة السبعية بالتخفيف، فما استيسر من الهدي. اختلف في المراد بهذا الهدي، فما استيسر من الهدي، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه شات، أنه يكفي أن يذبح شاتا ويحل، وهذا قول علي وابن عباس والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وغيره. القول الثاني أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير، يعني إما إبل وإما بقر، أما الغنم فلا، قاله ابن عمر وعائشة. والثالث أنه على قدر الميسرة، أنه على قدر الميسرة، أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شات، يعني أقله ليس خسيس، يعني لا يصح، لا هو صحيح. قال أحمد الهدي من الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، وهو قول أبي حنيفة. على كل حال الذي يجزئ منه شات، الذي يجزئ منه شات، إنسان يريد يذبح بقرة يذبح ناقة فالحمد لله هذا الأمر إليه، لكن أقله شات، أقله شات، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا فيه دليل على أن من محظورات الإحرام حلق الرأس. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد قاس عليه العلماء بقية الشعر في أجزاء الجسم، في الذراعين، في الساقين، في أي مكان، على كل حال لا يجوز أخذ شعر ما دام الإنسان دخل في النسك، لا يجوز له أخذ الشعر. نعم قبل الدخول في النسك نحن نقول خذ، يعني اعمل بنتف الإبط، نتف الإبط، حلق العانة، نعم هذا طيب، هذا من السنن قبل الدخول في النسك، لكن إذا دخلت في النسك فتوقف، أمسك. وهذا فيه الحقيقة، يعني يقول العلماء من الحكمة عدم الترفه وعدم العناية بالزينة. الإنسان متوجه بقلبه وقالب لأداء هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج أو في العمرة، كله على خير، فينبغي له أن لا ينشغل. ولذلك جاء من محظورات الإحرام أنه لا يحلق رؤوسه، أنه لا يحلق رأسه. قوله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال ابن قتيبة المحل الموضع الذي يحل به نحره، وفي المحل قولان، أحدهما أنه الحرم قاله ابن مسعود والحسن وعطاء، والثاني أنه الموضع الذي أحصر به فيذبحه ويحل. فعلى كل حال نعم، لو كان محصرا فإنه يذبح في المكان الذي هو فيه، لكن لو فرضا غير محصر، لو كان غير محصر فإنه يعني مع معروف ذبحه في منى، النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. فيعني إن كان محصرا يذبح في محله الذي أحصر فيه، وإن كان غير محصر فإنه يذبح يوم العيد في منى وفي فجاج مكة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا معروف، نزل في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كثرت أو قد كثر القمل في رأسه حتى تهافتت على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام إني أرى هوام رأسك قد آذتك، فقال نعم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفتدي. وجاءت السنة ببيان ذلك، ففدية من صيام، السنة بيّنت أنه 3 أيام، من صيام أو صدقة، أن يذبح شاتا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شات. فالسنة بيّنت هذا، أنه إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاتا، يختار واحد من هذه الثلاثة. والعلماء عمموا هذا في بقية محظورات الإحرام عدا الجماع، فهذا عاد أمره آخر، لكن لو فرضا قل مع ظافره، لو لبس المخيط، لو كذا، وقع محظور محظورات الإحرام، فإنه تطبق عليه ما دلت عليه هذه الآية. قوله تبارك وتعالى فإذا أمنتم، أي من العدو، لأن المرض لا تؤمن معاودته. قد قال علقمة: فإذا أمنتم من الخوف والمرض. على كل حال، سواء يعني احنا قلنا أو ذكرنا أن الراجح أن الإحصار يشمل ما كان بسبب عدو أو مرض أو نحو ذلك. قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج معناه أي من بدأ بالعمرة في أشهر الحج وأقام الحج من عامه ذلك، فعليه ما استيسر من الهدي. يعني وهذا هو الحق، التمتع وهو أحد أنساك الحج وهو أفضلها على الراجح، أن يأتي بعمرة وحج في سفر واحد في أشهر الحج، يأتي بها في شوال، في ذي القعدة، في العشر الأول من ذي الحجة. يعني إذا أتى بها وأتى بالحج في تلك السنة نفسها فإنه يعتبر متمتعا. فالعمرة أن يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج في أشهر. أما مسألة عاد السفر ومتى ينقطع التمتع، هذا عاد يعني مسألة خلافية لها محلها. المهم المتمتع عليه هدي، المتمتع عليه هدي. قال العلماء: لأنه أتى بنسكين في وقت واحد أو في أشهر الحج أو في سفر واحد، فإنه يشرع له، بل يجب عليه أن ينحر هديا، فما استيسر من هدي. طيب، قوله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. قال الحسن: قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة. وقيل يعني هذه الأيام أمرها سهل، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لو صامها يعني قبل يوم التروية ومعها يوم التروية، أو صامها أيام التشريق لكن لا يصوم يوم العيد، أيام التشريق 11 وبعده، لو أجلها إلى حتى يرجع إلى بلده، فالأمر سهل يعني الحمد لله. لو أجل 10، 3، و7 أجلها إذا رجع إلى بلده لا حرج. لو أراد أن يصوم قبل يعني يوم التروية وما قبله فلا حرج، أيام التشريق وما بعدها فلا حرج، كله لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال يعني هذا يعني من التيسير والتسهيل ولله الحمد. قوله تبارك وتعالى: و7 إذا رجعتم، فصيام 3 أيام في الحج، يعني هو كما قلت أنها إما أنها يوم التروية وما قبلها أو أيام التشريق وما بعدها، ولو أجلها فلا حرج. قوله تبارك وتعالى: و7 إذا رجعتم، في المراد به قولان. القول الأول أي إذا رجعتم إلى أمصاركم إلى بلادكم. إذا رجع الإنسان يصوم 7، وكما قلت آني فلو أخر 3 مع 7 فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. والقول الثاني أي إذا رجعتم من حجكم، والحمد لله كلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة، اختلف في المراد بهذه الجملة على أقوال. القول الأول أن المعنى كاملة في قيامها مقام الهدي، في قيامها مقام الهدي، لأن لا يأتي أحد يقول: طيب أنا ما وجدت هدي، أنا فقير، أنا ما حصلت، طيب هل العشرة تكفي؟ نقول: نعم، اطمئن يا أخي اطمئن، فهذه العشرة الله جل وعلا شرعها وهي تقوم مقام الهدي. هذا على هذا القول أن عشرة كاملة أي في قيامها مقام الهدي. القول الثاني أن الواو تقوم مقام أو في مواضع، ومنه هذه الآية، فأزال الله عز وجل احتمال التخير في هذه الآية بقوله تلك عشرة كاملة. وفي لغة العرب قد تأتي الواو قد تأتي الواو بمعنى أو، وأو بمعنى الواو، يعني أزيل بهذه الكلمة تلك عشرة كاملة ما قد يذهب إليه الذهن أن الواو هنا للتأخير، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، بحيث يظن واحد مثلا فصيام 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجعتم، فذهب التخيير بقول تلك عشرة كاملة، يعني لابد 3 و7 يساوي 10. القول الثالث أن ذلك للتوكيد، وهذا أمر معروف في لغة العرب وقد جاء في القرآن: وأتممناها بعشر، وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا للتوكيد معروف يعني، وأيضا فيها علل أخرى ذكر المفسرون في عند تلك الآية، ولا معروف 30 و10 يساوي 40، وهنا 3 و7 يساوي 10، فهذا من باب التوكيد. والقرآن نزل بلغة العرب وهي تكرر الشيء للتوكيد. القول الرابع أن معناه تلك 10 كاملة في الفصل، وإن كانت 3 في الحج و7 بعد، لئلا يسبق إلى وهم أحد أن 7 دون 3. هو المقصود أنها يعني مجموع بعضها إلى بعض، وهذا القول يعني ليس بذاك. القول الخامس أنها لفظ خبر ومعناه الأمر والتقدير، تلك 10 فأكملوها، يعني اعتنوا بها ولا تتساهلوا إلى غير ذلك. على كل حال هي 10، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 كما قلت يوم التروية وما قبله له ذلك، أو أيام التشريق وما بعدها له ذلك، ولو أخرها وجمعها فلا حرج عليه. قوله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اختلف في المشار إليه على قولين، أحدهما أنه التمتع بالعمرة إلى الحج، والقول الثاني أنه الجزاء بالنسك والصيام. ومعروف أن من كان من أهل المسجد الحرام فإنه لا تمتع عليه، لا تمتع، ولذلك ليس عليهم هدي. لو فرضا أخذ عمره أو كذا فإنه ليس عليه هدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اللام في قوله ذلك لمن على هذا القول بمعنى على، فأما حاضر المسجد الحرام فقال ابن عباس هم أهل الحرم، حاضر المسجد الحرام وأهل الحرم. وقال عطاء من كان منزله دون المواقيت. فمعنى الآية إن هذا الفرض لمن كان من الغرباء، وإنما ذكر أهله وهو المراد بالحضور، لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون. يعني أن هذا الحكم الذي مضى والهدي وصيام 10 لو لم يجد الهدي، هذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما لو كان في المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام، فإنه ليس عليه شيء من ذلك. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أمر، جاء الأمر بتقوى الله جل وعلا هنا، يعني تنبيها للحاج أن يحرص على أن يحقق مقام التقوى. وقد جاء الأمر بتقوى الله جل وعلا في آيات الحج في مواضع كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، بل هو الزاد الحقيقي. قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج فريضة عظيمة ورتب عليها أجر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحج العظيم وهذا الفضل الكبير يعني لابد فيه من بذل الجهد ومن الحرص، وأن يعني أن يحرص الحاج أن يوفق في هذا الحج لطاعة الله عز وجل، أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، يطيب نفقته، يخلص عمله لله عز وجل، يحذر مما سيأتي بيانه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كل هذا. ويسأل الله القبول أولا وآخرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.